بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر، وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، قال: عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عنوانه كما تسمعون: باب الإيمان بالقدر. والقدر هذا من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل عليه السلام كما في صحيح البخاري وسأله تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكلما أجابه عن شيء قال: صدقت. سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسوله بالرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال له: صدقت. ثم سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. فسأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت. ثم انصرف. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا السائل. جاء في الحديث أنه جاء هذا الرجل شديد بياض الثياب، شديد شواد السعر، لا يرى عليه أثر السهر، قال الصحابة: ولا يعرفه منا أحد. هذه الحاجة الأولى، رجل جاء بهذه الصورة وما يعرفه أحد، يقول شديد بياض الثياب معناه ما هم سافر حتى يكون عليه غبار، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم الاستغراب الثاني أنه السائل عادة يسأل عن شيء لا يعرفه، لكنه حينما سأله عن الإسلام وعدد هذه الأركان قال: صدقت. قالوا: فعجبنا منه يسأله ويصدقه، معنى هذا ليس بجاهل، كيف يسأل ثم يصدق. ثم كذلك أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالقدر الذي له هذا الباب الذي سمعتم. هذه الأركان الخمسة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الأمة وأرسله الله عز وجل لينقذ البشرية من الظلمات ويخرجها من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الركن الأول الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، لأن الله عز وجل يقول له: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تعجبوا أن تكون هذه الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله من الأحجار والأشجار والقبور والأولياء، كيف يجعلها هذا الرجل إلها واحدا؟ معنى ذلك أنهم يعرفون أن تلك المعبودات آلهة، لأنهم قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هم يتوسطون بهم إلى الله حسب دعواهم، والله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما على المسلم أن يتوجه إلا أن يتوجه بدعائه إلى الله عز وجل، والله قريب يسمعه ويجيبه، بخلاف الموتى وأصحاب القبور، هؤلاء لا يجيبون لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فهم لا يفيدون شيئا، هم في حاجة إلى من يدعو لهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، تعجبوا قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورون تلك المقابر أولئك الأولياء يدعونهم من دون الله، يعني يطلبون منهم الشفاء للمرضى، يطلبون منهم إزالة المطر، يطلبون منهم رد الغائب، يعني هذه حاجاتهم اللي يريدونها يطلبوها من هؤلاء الموتى. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا عن زيارة القبور. فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك العمل منهم شرك ولا يجوز، قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ أنا الآن أريد أتحدث عن الزيارة ونعود للدرس إن شاء الله. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني أنت الآن تزورهم وتدعو لهم، يعني كانوا يزورونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فالرسول بيّن لهم أن هؤلاء انقطعت أعمالهم في حاجة إليكم وأنتم لستم في حاجة إليهم. إذن الزيارة المشروعة أن نأتي نسلم على أهل القبور وندعو لهم. هذه الزيارة المشروعة هنا في المدينة وفي بلادنا، يعني لا يظن بعض الناس يقولون أن فيه جماعة يمنعون زيارة القبور، أبدا، بل زيارة القبور مطلوبة كما سمعنا في هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ يعني الممنوع أن تأتي إلى أصحاب القبور وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم فهذا هو المطلوب. إذن الزيارة سواء كنت في المدينة وزرت البقيع أو شهداء أحد، هذه هي الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم. نحن الآن والذين أشهدهم أمامي كلهم زوار إلا ما شاء الله. أنتم الحمد لله يسر الله لكم ووصلتم إلى المدينة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها هذا المسجد. ذكر الثلاثة المساجد: المسجد الحرام كما نعرف، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بمائة ألف. ثم الصلاة في هذا المسجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بألف. ثم كما نعرف بيت المقدس الصلاة فيه بخمسمائة أو مائتين وخمسين، وبيت المقدس تعرفون حاله. الشاهد نحن الآن في المدينة، أنت حينما تدخل هذا المسجد أولا شد رحلك للمسجد كما قال الرسول: لا تشد الرحال، يعني من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها، منها هذا المسجد. أنتم وصلتم بحمد الله إلى هذا المسجد، إذن تدخلون المسجد. إن جئتم في وقت صلاة فتصلوا مع الناس، جئتم في غير وقت الصلاة فتصلوا تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلون هذه السنة، هذه التحية للمسجد، ثم تذهبون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. الزائر يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع أن يذكر دعاء آخر كقوله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فيكفيك أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر. يعني كثير من الناس يأتي ويتجه إلى القبر ويدعو، هذا ما يجوز. إنما تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، ولا تدعو إلا بخير. كذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر وتتقدم قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد يجمع الله بينهما في هذا المكان. ثم أيضا مما أريد التنبيه عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، لأن كثير من الناس يلبسون على بعض العوام ويقولون يعني يدفنون في المساجد ويقولون شوفوا ذكر القبور في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قبره قبر أبو بكر وعمر، يقولون في المسجد، والجواب ليست في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي جاءت براءتها من فوق 7 سماوات وتتلى إلى يوم القيامة. مات في هذه الحجرة. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم حديث عن الرسول خلاص انتهى الموضوع، فكان بعضهم يقول نعيده إلى مكة حيث هاجر، وبعضهم يقول إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في هذه الحجرة، يدفن في هذا المكان، وبالفعل دفنوه في مكانه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر دفن في هذه الحجرة معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد صلاة الفجر، كذلك استأذن أن يدفن مع صاحبيه، لأنه أرسل ولده عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر أن يسلم على عائشة ويستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، لأنهم لما شقوه اللبن طلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فقال له تسلم عليها ولا تقل لها أمير المؤمنين، إني الآن لست بأمير، وإنما قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها ملاصقة في المسجد وسمعت القصة التي صارت والقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت أنا كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه وقال له بشر، قال وافقت. ثم قال لهم أيضا إذا حملتموني على النعش وصلتم إلى باب الحجرة استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، إذا فارقت الحياة ربما يتغير الوضع. فجاءوا وسلموا واستأذنوا ورحبت فدفن مع صاحبيه. إذن هذه القبور، قبر الرسول وأبو بكر وعمر، ليسوا في المسجد وإنما هما في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عملوا التوسعة عملوا ما عملوا هذه الأشياء والاحتياطات التي صارت. فأي واحد يحتج بهذا القول كلامه هذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان في آخر حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. الحديث هذا في الصحيحين، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت التنبيه على هذا لأن فيه موجود في هذه الدنيا من هذا النوع، فينبغي للمسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها ولا تصلوا إليها، تعينوا في قبلتكم وتصلوا إليها. إذن ينبغي على المسلم أن يعرف ذلك. ثم أيضا العلماء بيّنوا أنه إذا وجد قبر في مسجد فما هو الحكم. العلماء بيّنوا قالوا إن كان هذا القبر كان موجودا وجاء أهل الحي وبنوا هذا المسجد على هذا القبر، يعني ننظر المعتدي والمعتدى عليه، قالوا إن كان القبر موجودا وجاء أهل الحي وبنوا هذا المسجد على هذا القبر فهذا المسجد هو الذي يهدم ويبنوا لهم مسجد في مكان آخر وصاحب القبر يبقى كما كان، وإن جاء بالقبر هذا بهذا الميت ودفنوه في داخل المسجد، المسجد موجود، فهذا القبر هو الذي ينبش ويكون صاحبه بين الموتى في المقابر خارج المسجد، يعني معتدي ومعتدى عليه، يعني إن كان القبر موجودا وبنوا عليه مسجدا فهذا المسجد هو الذي يهدم، وإن كان المسجد موجودا وأدخل فيه هذا القبر ودفن فيه هذا الرجل، هذا الرجل الذي ينبش من قبره ويوضع مع المسلمين. إذا نحن الزيارة الآن إذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نكرر الزيارة ماذا نصنع؟ ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل أنتم تحبون الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع لهذا الحديث يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد معناه الذي يعود ويتكرر، العيد الذي يعود ويتكرر. الجمعة عيد أسبوعي، كل أسبوع عندنا عيد هو صلاة الجمعة، وكذلك عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قبورا يعني لا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فاقرأوا القرآن في بيوتكم وصلوا النوافل في بيوتكم. إذا لا تجعلوا البيوت مثل المقبرة. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني حل الإشكال الموجود عندنا ونحن نريد أن نكرر الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة والسلام عليه. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت في هذا العالم وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الإسلامي دين ميسر وسهل، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هذا المكان حتى يسلموا على رسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون، هذا شيء مستحيل. إذن نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا نحن نرجع إلى مكاننا في أي مكان في هذا المسجد ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرتكم ومن كان موجودا أيضا على أننا في هذه الشريعة الإسلامية الله عز وجل ربط هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربطها برسوله صلى الله عليه وسلم. أولا تسمعون في الأذان الله عز وجل رفع ذكره، يشهد المؤذن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وهذا من إكرام الله لهذا النبي خاتم الأنبياء. الأمر الثاني أنت ما تصلي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنت تقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. إذن المكان الذي أنت فيه تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ولا يجوز هذا الرفع لهذه الأصوات عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول محترم حيا وميتا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن أنت إذا رحت تسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وهذا الزحام وهذه الأصوات بسبب التردد، وإلا لو أن الإنسان يكتفي حينما أتي يزور مرة واحدة ثم يرجع للمسجد ويصلي ويسلم على رسوله في مكانه ما كانت هذه الزحمة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الأصوات. ونحن جينا نريد أجر، أنت جئت من بلادك تريد الثواب، إذن عليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتثل أمره وهو فيه الخير الكثير. إذن الزيارة كما عرفنا لهذا المسجد أننا بعد السلام على الرسول وعلى صاحبه نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا، ثم نكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة، صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة، فتكثر من الصلاة في هذا المسجد إضافة إلى الفرائض تكثر من النوافل، وكلها إن شاء الله محسوبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة في مسجدي، كلمة عامة مطلقة، صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا تزود من عمل الخير، وأنت جئت في هذه الفترة قد لا تتيسر لك مرة أخرى أن تأتي للمدينة مرة أخرى. نكمل الزيارة الباقي لأن الجماعة موجودين سيزورون. بعد الزيارة هنا والصلاة في هذا المسجد نزور البقيع. البقيع هذه مقبرة فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها إلى الآن. ما أدري صلينا المغرب على جنازة أو لا، إذا ما صلينا بعد قليل سنصلي، عادة أن الموتى باستمرار. هؤلاء جميعا يذهبون بهم إلى هذا البقيع، إلى هذه المقبرة. إذن ماذا تصنع؟ تزورهم وتسلم عليهم وتدعو بالدعاء الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا اللحوق محقق، يعني لا بد أن نلحقهم، شيء مفروغ منه ولا لا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ احنا ما ننسى، نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان في هذه الدنيا والخلاف مع جيرانه ومع جماعته ينسى، فيعمل أعمال تكون غير صالحة في الأصل، لكن إذا ذهب إلى المقبرة وجد الشخص الذي كان يتخاصم معه جاء لهذا المكان، ابنه اللي هو أصغر منه جاء لهذا المكان، أبوه أخوه جيرانه، إذا لما تأتي تزور تتذكر اليوم الآخر وتعلم أنك في يوم من الأيام ستكون مع هؤلاء، فترجع وتعمل أعمال الصالحة التي تستفيد منها لآخرتك. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا تذكر الآخرة تغير وضعه، إذا كان ناسي في الدنيا هذه هكذا ما يفكر، لكن حينما يأتي ويتذكر بأن أبوه وأخوه وجاره كلهم جاءوا لهذا المكان، إذن لا بد أن آتي لهذا المكان، لأن ما هي لأجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المكان الآخر شهداء أحد، نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم مثل ما عملنا في البقيع. كذلك مسجد قباء، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تطهر في بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. أنتم جايين للعمرة لكن كونكم تصلون في مسجد قباء ما يكفيكم، هذا بس أجرها كأجر عمرة، لا بد أن تذهبوا إلى مكة وتكمل العمرة بشروطها. إذن هذا الذي يصلح أو ينبغي لمن زار المدينة، أن يكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، وهذه الأعمال المطلوبة منه في المدينة. أظن كفينا هذا في الزيارة. إذن ندخل الآن في شرح الحديث. الإيمان بالقدر، أنتم سمعتم الآيات، الله عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه كلها آيات في كتاب الله تبين القدر، والقدر معناه الذي أراده الله عز وجل أن يكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، لأنه في الحديث كما سمعنا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن كل الأمور مقدرة، كل ما أراده الله عز وجل في هذا الكون كله مقدر ومكتوب وله أوقات محددة، وسيظهر فيها كلما جاء وقت من الأوقات ظهر الشيء الذي قدر الله عز وجل فيه ذلك العمل أو ذلك العمل الذي سيكون في هذه الدنيا. ودنا نقرأ في الشرح لأن في تفصيلات القدر. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة الله عز وجل قدرهم وجعلهم على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما في كتاب الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا ما قاله الله عز وجل لا يتخلف، لكن لا يعرف أحد منا أنه في أي فريق، هل أنت من هذا الفريق أو من هذا الفريق، وهذا من حكمة الله عز وجل التي أخفاها على عباده. وسبق لنا أيضا في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري في كتاب القدر أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة في الرحم جاء الملك لنفخ الروح فيها ويؤمر من الله عز وجل بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كله مفروغ منه، لكن ما في أحد منا يعرف أنه شقي أو سعيد، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعمل كما سيأتي في الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ففيما العمل؟ قالوا هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذن الأعمال لابد منها، كون الأشياء مقدرة ورزقي مكتوب ولن أحصل غيره لا يعني ذلك أني أجلس في البيت ولا أشتغل وأقول رزقي سينزل علي من السماء، هذا لا يمكن، كل الناس ما يقبلون هذا، لابد الإنسان يروح يشتغل، فإذا اشتغل جاءه الرزق ولا ما يشتغل ما يأتي شيء، إذن لابد من هذا العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير في الليل في الأشجار ما تسمع لها أي صوت نائمة، ثم إذا جاء قرب الفجر من عنده أشجار يسمع، فيسمع الطيور هذه كلها تتحرك وتقوم ثم تذهب كما قال الرسول تغدو خماصا، يعني خماصا بطونها فارغة جائعة، وتعود بطانا يعني ترجع وقلوبها مملوءة. إذن معناه لابد من التوكل، لأن كل شيء لا يتم إلا من الله عز وجل، ولا بد من العمل. كونك من أهل الجنة ما يكفي هذا القدر الذي قدر لك، لا بد أن تعمل لأن الحساب على الأعمال، وكذلك كونك من أهل النار لا بد من العمل، فيعمل الإنسان الأسباب التي تدخله النار. إذن الحساب هو على العمل، القدر شيء مفروغ منه ولكن العمل لا بد منه. نسمع الآن التعليق على هذا الحديث وهذه الآيات لأن فيها فائدة للمسلم. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. القدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بمقادير الأشياء، وقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا الكون من الحوادث التي تقع شيئا فشيئا في هذا الكون، فإنه لا يقع في هذا الكون من شيء أو يحصل فيه من شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا في الأزل وقضاه وقدره، لا يخرج شيء عن قدره وقضائه. والأزل معناه الزمان الماضي الذي لا حد ولا بداية له، والأبد هو الزمان المستقبل الذي لا حد لنهايته، فلا يجري في هذا الكون شيء اعتباطا أو دون تقدير وقضاء من الله جل وعلا، ولا يكون فيه شيء يخرج عما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره في الأزل. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان 6، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان 6 كما سمعتم هي في حديث جبريل. الإيمان أن تؤمن بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ أن تؤمن به أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا يخالف فيه أحد، يعني كل الأمة متفقون على هذا، ما في أحد ادعى أنه يخلق نفسه أو يخلق ابنه، كل واحد يعلم أن الخالق له هو الله، والله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن المشركون الذين يعبدون مع الله غيره كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، وأن هذه الآلهة ليس لها دخل في الخلق، وإنما يعبدوها تقربا بها وتوسطا بها إلى الله عز وجل، كما يدعون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الإيمان بالله معناه الإيمان بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والإيمان بأنه هو المعبود وحده، هو المعبود وحده بحق، وأما المعبودات فبلا حساب. يعني ما نقول أن كل معبود هو إله، وإنما المعبود الحق هو الله عز وجل، وتلك الآلهة يعبدونها مع الله عز وجل، يشركون بها ويتوسطون بها إلى الله، وهي لا تنفعهم ولا تفيدهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل منهم أن يبقوا على ما هم عليه وإن كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، بل كان يطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يعرفون معنى هذه الشهادة، بأن من شهد المسلم لله بالوحدانية لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يتوكل على غير الله، بل كل هذه عبادة ينبغي أن توجه إلى الله عز وجل كلها. ولهذا حينما طلبوا منه أو حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا على أن معنى لا إله إلا الله ترك تلك الآلهة كلها، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا في سورة صاد تجدون هذه الآية، حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كل الآلهة هذه يجعلها إله واحد، إذن هم يعرفون معنى لا إله إلا الله. لكن المشكلة عند كثير من المسلمين، كثير من العوام، حينما يلبس عليهم بأن هذا هو توسل بالصالحين، تأتي وهو يذبح لصاحب القبر تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة. لماذا؟ لأنه لا يفهم على أن عمله هذا نقض عليه لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله؟ معنى هذا هو شرك، وهذا هو النقض لهذه الكلمة. إذن المشركون يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا يجوز للإنسان إذا قالها أن يتوجه إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي هي خاصة لله تبارك وتعالى. ليس معنى العبادة هي الصلاة فقط، الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة. أن تؤمن بالله وملائكته، ملائكة يعني موكلون بنا ولهم أعمال كثيرة في هذه الدنيا أسندها الله عز وجل إليهم، والمرافقين لنا ومعنا، ينبغي لنا أن نعلم على أن كل ما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال الله عز وجل ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل واحد معه 2 ما تراهم، لكن كلما قلت شيئا إن كانت حسنة عملتها يبادر الملك الذي على اليمين بكتابتها في أسرع وقت، ثم الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذا عمل الإنسان سيئة تسجل عليه 1، لكن الملك الذي على اليمين يقول للذي على اليسار امهل انتظر لعله يرجع، لو رجع إما أن لا يكتب عليه شيء أو تكتب له حسنة، وإن صمم وعملها كتبت عليه 1. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة فقط. لكن السيئات الكبيرة هي الشرك وما يدخل في هذا الباب، لأن جميع الأعمال الذي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى أن الله إن أراد أن يعذب هذا الذي شرب الخمر أو زنى أو سرق ولم يقم عليه الحد في الدنيا، إن شاء أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه في أول وهلة، لأن هذا إلى الله عز وجل. أي كل الذنوب وكل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها لأنه يستحق، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر لهم مباشرة بدون توبة، وإن تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. يعني الإنسان لا ييأس من رحمة الله. حينما جاء أحد الصحابة لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومد الرسول إليه يده فقبض يده، فقال له: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني هذا ما زال على الكفر وسيدخل في الإسلام لكن يريد يشترط، ما يسلم هكذا. فقال له: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه يقول: أنا كنت في الشرك أرتكب كل المعاصي كل الموبقات، فأنا أريد أدخل في الإسلام لكن ذنوبي أريد تروح عني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يزيله، وأن التوبة تجب ما قبلها. فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيجب على المسلم إذا وقع في معصية، وما في أحد معصوم، العصمة ما هي إلا للأنبياء فقط، وأما البشر جميعا فهم يخطئون، فهؤلاء الذين يخطئون عليهم أن يعودوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، فإذا تابوا تاب الله عليهم. إذن المؤمن يعلم أن كل ما يرتكبه دون الشرك تحت مشيئة الله، إن تاب منه فسيؤجر عليه، ثم التوبة لها وقت محدد. الله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. نسمع هذه الآية، هذه الآية في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني كما نعلم بالأدلة على أنه إذا حضر الإنسان الموت يشاهد الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه، ويعرف أنه الآن ذاهب إلى القبر، انتهت الدنيا، فيقول: تبت، فلان له كذا، يطلق زوجته إذا كان ما يريدها ترث مع أبنائه، هذه الأعمال كلها لا تقبل منه، والتوبة لا تقبل منه، لأن الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن. الآن ما فيه، أنت لا، هذه الفسحة اللي مضت لك أن تتوب فيها، لك أن تتصدق فيها، لك أن تعمل فيها ما تشاء ما دمت على قيد الحياة وتطمع في هذه الدنيا. أما إذا جاء الموت خلاص، تشاهد نفسك أنك تقوم من سريرك هذا إلى المقبرة، إذن التوبة هنا غير مقبولة. إذن هذه التوبة يجب علينا أن نؤديها في وقتها، حينما نكون في صحة وعافية ونطمع في هذه الدنيا. ثم الذنوب هذا الذي يتاب منها، إما ذنب بينك وبين الله، أو في معصية ارتكبت خطأ في حق آخر، أخذت ماله أو تكلمت في عرضه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأشياء التي يرتكبها لا تروح سدى مسجلة، ولا بد أن تؤدى. فأنت في هذه الدنيا التوبة التي بينك وبين الله فيما هو لله، لكن الآدميين الذين ظلمتهم واعتديت عليهم لا بد أن تعيد لهم أموالهم، إن كنت أخذت منهم مالا فتعيد المال، إن كنت تكلمت في أعراضهم فتطلب منهم العفو أن يسامحوك. معنى هذا أنك تؤدي هذه في الدنيا، لكن لو مت وهي باقية عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أصحابه مثلا وهو للمسلمين جميعا، وضرب لهم المثل المعقول المحسوس الذي يعرفه كل واحد. الآن نضرب هذا المثل أو نذكر هذا الحديث حتى تسمعون ما فيه. الرسول قال لأصحابه يوم من الأيام: أتدرون من المفلس؟ يعني أتدرون من الفقير التعبان الذي حاله يرثى له؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. هذا الذي يعرفه الناس، يعني تعرف أن المفلس رجل فقير ما عنده شيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، بحج، بصوم، بعمرة، بصدقات، يعني أعمال كثيرة كلها من أعمال الخير، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ماذا يكون الآن؟ هل في الآخرة في فلوس؟ ما في نقود في الآخرة، ما فيه المقاصة إلا بالحسنات والسيئات. فأهل الديون يأتون يطالبون، يعني الذي له مظلمة عند واحد يأتي يطلب من الله عز وجل أن يعطيه حقه من هذا الرجل الذي ظلمه في الدنيا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها، ويبقى ناس يطالبون بحقوقهم. طيب كيف؟ من فين يعطيهم؟ ما بقي شيء، لأنكم تعرفون أن الإنسان يذهب للقبر ولو كان من أغنى الناس ما يذهب إلا بالخرقة البيضة هذه إذا أعطوه كفن طيب، كل الأموال يتركها. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. تؤخذ من سيئاتهم، لابد من إعطاء الحقوق لأصحابها، تؤخذ من سيئاتهم وترقى عليه، يعني تخفف سيئاتهم. بعضهم يمكن ما عنده إلا سيئتين أو ثلاث، خلاص نجا، وهذه السيئات جاءت على هذا الرجل الذي ظلم الناس في هذه الدنيا. إذن لابد من التوبة في هذه الدنيا وإعادة الحقوق إلى أصحابها. إذا كان الكلام في أعراض الناس، وتعرفون أن الله عز وجل ذكر لنا في هذا الحديث في هذه الآية كما سبق: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، هذا اللسان هو الذي يوردك في المهالك وهو الذي يرفعك. فالإنسان يتكلم بلسانه، إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سجلت له حسنات، وإذا شتم هذا وسب هذا وتكلم على هذا وتكلم في عرض هذا، هذا ماذا يسجل عليه؟ يسجل عليه هذه السيئات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما مر بقبرين وهما يعذبان والله عز وجل يسمعه ما لا يسمع غيره، فمر وهما يعذبان في أي شيء؟ قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، يعني ليس كبير في أذهان الناس. ذكر أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر لا يستتر من بوله، يعذبان في القبر بهذه السيئات التي ارتكبها. طيب النميمة والكلام في أعراض الناس، يجلس إخوة في مجلس يمكن عندهم شاهي ولا حاجة، في نفس المجلس هذا ما يترك أحد من أهل الحارة، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه إلى آخره، هذا خفيف على ألسنتهم، يتحدثون بهذا الحديث خفيف كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو كبير، يعني ما يستكبرون هذا ولا يستعظمونه، يتكلمون في أعراض الناس. الثاني يقول: لا يستتر من بوله، يعني يجلس إما في البر ويكون خبل يستقبل الهواء، تعرفون هذا إذا جاء الهواء رجع الرش كله عليه، أو يدخل في الحمام ولا يبتعد فتصيبه النجاسة، إذن هذا يعذب فيه الإنسان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. يعني خفيف بمعنى أنه ما عند انتباه الإنسان له أن هذا شيء كبير، خلاص، لأنه لو كان قتل ولا سرقة ولا هذه يشوفها كبيرة، لكن هذه الأشياء يقول هذه ما شيء، ما ينتبه لها. فينبغي المسلم أن يكون دائما حذرا من لسانه ومن أعماله التي تسجل عليه، هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يتجنبها. نكمل الإيمان وملائكته وكتبه ورسله. الكتب أنزل الله عز وجل على كل نبي من الأنبياء كتابا، كل الأنبياء، منها ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسمى، التوراة والإنجيل والصحف، ما سمي نؤمن به كما سماه الله عز وجل، وما لم يسمى نؤمن به عموما، لأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب على كل نبي من الأنبياء وعلى كل رسول من الرسل. الرسل الذين يرسلون إلى الأمة ليبلغوهم ما أمرهم الله عز وجل به، ومن الملائكة جبريل هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء جميعا ويبلغهم ما أمره الله عز وجل به وسماه الأمين، إنه لقول رسول أمين وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. فالشاهد من هذا على أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء من الله عز وجل. واليوم الآخر من الإيمان من أركان الإيمان اليوم الآخر. اليوم الآخر هو القيامة البعث الحساب الذي يكون فيه. وكانت المشكلة الكبرى بين الأنبياء وأممهم بعد التوحيد قضية البعث، يعني كل أمة أنكرت البعث، يعني كل أمة أنكر منها جماعة البعث، يعني يستصعبون يقولون كيف أن الله عز وجل يعيدنا بعد أن نكون رفاتا عظاما ترابا يعيدنا مرة أخرى. والله عز وجل ذكر آيات في كتابه تبين على أن البعث هذا لا بد منه، وأنه من الأمور السهلة على الله عز وجل، لأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي أوجدك من عدم قادر على إعادتك مرة أخرى، لأن يوم القيامة فيه الجزاء، وإذا لم يكن فيه بعث معنى ذلك أنها تكون مظالم في هذه الدنيا، ويذهب هذا الرجل ولا يؤدي المظالم وخلاص نجا، وهذا لا يمكن. إذن الإيمان باليوم الآخر هو من الأمور المهمة في حياة المسلم. الذي يؤمن باليوم الآخر ما تخاف منه، لأنه يعلم أنك إذا ظلمته سيعيد لك هذه المظلمة، لأنه يعرف أنه سيحاسب على هذا. ولهذا قرن الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر في بهذه الأركان الخمسة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فاليوم الآخر متى يبدأ؟ حينما تموت مباشرة، حينما تتوفى تموت من هذه الدنيا، ستنقل إلى القبر، وسيأتيك الملكان ويسألانك عن دينك وعن نبيك وعن دينك. هذا شيء مفروغ منه، يعني معنى القيامة أول منازلها القبر، ثم يكون في هذا البرزخ إلى يوم القيامة. والله عز وجل يبعث الأمة جميعا، وما يبعثهم إلا بأمره، ولا يبعثون إلا بأمره، وهذا من الأمور السهلة على الله عز وجل. وإن كما قال تبارك وتعالى حينما اعترض المعترض وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي خلقك أولا يعيدك ثانيا. وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر الذي قدره الله عز وجل في هذا الكون قد يكون فيه خيرا وقد يكون فيه شرا، والله عز وجل يقدر هذه المقادير. ومعنى الإيمان بها على أنك إذا أصابك ما أصابك من شيء تصبر وتعلم أن هذا قدر عليك، لكن لا يحتج بالقدر على المعايب. ما هو إنسان يصدم إنسان ويقول قدر، هو صحيح قدر، لكن هذا القدر مكتوب عليك أن تؤدي الحق لصاحبه. فالله عز وجل قدر هذه المقادير ولن تخرج عن موعدها، ولن يذهب شيء قدر عليك، لا بد أن يأتي. والحكمة من ذلك على أنك إن صبرت فالله عز وجل يأجرك، وإن تسخطت فليس لك إلا السخط ولن تستفيد شيئا. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره هذا من أركان الإيمان الستة. نسمع التفصيلات الذي سنسمعها في التعليق على هذا، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فما يجري من الخير والشر في هذا الكون فإنه قد قضاه الله وقدره، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل، وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فإنه من أهل النار، كما جاءت بذلك الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب، أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله، لأنه نفى شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وزعم أن الله عاجز وأنه يحدث في ملكه ما لم يقضه ولم يقدر، تعالى الله عن ذلك. فمن لم يؤمن بهذا فمن لم يؤمن بهما فهو كافر وعليه وعيد شديد، وهو من أهل النار، ولو أنفق مثل أحد ذهبا فإن الله لا يتقبله منه. نعم، الإيمان بالقدر والقضاء والقدر هذا كما علمنا أنه من أركان الإيمان الستة، ومن أنكر واحدا من أركان الإيمان الستة فقد كفر. فلا بد من الإيمان بجميع ما قضاه الله عز وجل وقدره على عباده. تفضل. أنا حفظه الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي، ولا يقع شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه المرتبة الأولى، أن كل شيء في هذا الكون الله عز وجل علمه قبل أن يكون. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني كل مصيبة تصيب الإنسان هذه مكتوبة، علمها الله عز وجل وكتبها وتخرج في وقتها. نعم. والكتاب هو اللوح المحفوظ، وقوله تعالى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نوجدها. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه ما لا يريد. قال تعالى فعال لما يريد. لحظة، هذه في عندنا طائفتان في قضية القضاء والقدر. بهذه المناسبة في هذه المسألة أنه تعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. واحد كان يعتقد على أن الله عز وجل لا يشاء الشر، يعني ما يشاء إلا الخير فقط، فسرقت دابته، يعني معه حمار سرقت، فجاء إلى هذا الشخص الذي يعلم الناس ويعتقد هذه العقيدة، فقال يا هذا إن دابتي سرقت وأريد منك أن تدعو الله أن يعيدها لي لأنه توسم فيه الخير. فرفع يديه ودعا، قال اللهم إن حماره أو دابته سرقت ولم تشأ سرقتها. هذا الرجل بفطرته قال بالله عليك لما سكت عن دعائك هذا الظالم. هذا عامي سمع هذا الرجل يقول هكذا، قال إن دابته سرقت ولم تشأ سرقتها، قال له خلاص تكفي هنا، هذا دعاء ظالم، إذا سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد. فهمتم كلام هذا العام المسكين بفطرته؟ قال إذا كان سرقت بغير مشيئة الله ولم يشأ ذلك فقد يشاء أن ترد ولا ترد، لأنه ليست له مشيئة، ليست له مشيئة في هذا الكون. فهذه أفكار كلها ضالة مخالفة لطبيعة البشر، أولا مخالفة للنصوص ومخالفة للعقل. فسيأتينا أمثلة من كلام هؤلاء يقولون مثل هذا القول، إذن ما يكون في هذا الكون شيئا إلا إذا شاءه الله عز وجل، وليست هناك مشيئة تغلب مشيئة الله، ما يكون العبد يشاء مشيئة والله يشاء مشيئة ومشيئة العبد تغلب مشيئة الله. والله عز وجل يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أثبت المشيئة لكم، ولكن هذه المشيئة مربوطة بمشيئة الله، فإن شاء الله ذلك الشيء كان وإن لم يشأه لم يكن. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى المرتبة الرابعة الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون هو من خلق الله جل وعلا، فكل شيء في هذا الكون من خير أو شر إنما هو من خلقه جل شأنه، وهو فعل العباد، فالخير والشر من أفعال العباد وهما خلق من خلق الله، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. والله تعالى يقول وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري وما يحدث وما يكون فإنه خلق الله جل وعلا. لحظة، هذه أيضا القاعدة دخل فيها أناس وجاءوا بأفكار تخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طائفة تسمى المعتزلة وما زالت أفكارهم موجودة، وإن كان اللي ابتدأوها ماتوا، لكن الكلام على الأفكار الموجودة. هؤلاء يقولون أن الله عز وجل إذا خلق المعصية وعاقب عليها فهو ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون كيف يخلق المعصية ثم يعاقب عليها؟ إذن من الذي خلق هذه المعصية؟ يقولون العبد، يعني يقولون أن العبد خالق لأفعاله، ما يقولون فاعل لأفعاله، يقولون خالق لأفعاله. وهؤلاء جعلوا كل الناس يخلقون أفعالهم، بمعنى كلهم شركاء لله في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو الخلق والرزق والإرادة. المشركون لم يكفروا بذلك بل آمنوا به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وهؤلاء يقولون أن العبد يخلق فعله. من أجل إيش؟ جاءوا بشيء اسمه التحسين والتقبيح بعقولهم، والعقول لا مدخل لها في النصوص. نحن الآن نصلي الظهر 4 ونصلي المغرب 3، هل العقل دخل في هذا الجانب؟ هل العقل يعني دخل يقول لماذا تصلي 3 وتصلي 4 وتصلي الفجر 2؟ هذه كلها نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، فعلينا أن نؤمن بها من غير أن نسأل. إن وجدنا الحكمة في أي أمر أمر الله به وجدنا الحكمة الحمد لله، وإن لم نعرف الحكمة فما علينا إلا أن نسلم. إذن ما في أحد يخلق مع الله، بل الله عز وجل هو الخالق وحده. إذن العبد لا يخلق فعله، وهذا كلامهم ومسجل في الكتب ويدرس بين الناس. يقولون أننا ولو قلنا أن الله خلق هذه المعاصي ثم عاقب عليها فهو ظالم، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ونقول كذلك ليس بظلام للعبيد، لكن ليس له شريك في ملكه، وكل شيء موجود في هذا الكون هو بإرادة الله وبمشيئته، وهو الذي خلقه. والله عز وجل قال في هذه الآية: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، ما في أحد يخلق فعله. فإذا وجدنا جماعة يقولون أنه الإنسان يخلق فعله فهذا معتدي ومخالف، بل أشرك في شيء لم يشرك فيه أحد من المشركين جميعا. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، وهو يقول لا، هذا الرجل يخلق فعله، ما في أحد يخلق أبدا، الخالق هو الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها، سواء الإيمان بعلم الله السابق أو الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله وإرادته وبكل ما يحدث، والإيمان بأن كل ما يحدث بأنه خلق الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله عز وجل. ولا يكفي الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى، أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فلا بد من الإيمان بكل هذه المراتب الأربع، وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، وهذه مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إنه بعد الإيمان بالقضاء والقدر وإثباته كما جاء، فلا ينبغي ترك العمل بحجة أن كل شيء مقدر ويكفي التسليم بالقضاء والقدر، وبحجة أن دخول الجنة والنار مقدر منه سبحانه وتعالى ولا فائدة من العمل. هذا كلام باطل، لأن الإنسان مأمور بالعمل، إذ دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل لها، ولا يمكن دخول الجنة إلا بسبب، والله لا يعذب على القضاء دخول النار، ولا يمكن دخول النار إلا بسبب، والله لا يعذب على القضاء والقدر، وإنما يعذب على الأعمال، ولا ينعم بالقضاء والقدر وإنما بالأعمال. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هذه عقيدة المسلم، يعلم على أنه لا بد أن يعمل، يعني إن عمل الصالحات فيجازى على ذلك بالجنة، وإن عمل السيئات فيجازى على ذلك بالنار. إذن كونه قدر الله عز وجل مقادير الخلق، وكونه قدر للإنسان كما سبق الحديث كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا لا يمكن أن يترك العمل من أجله ويقال خلاص ما قدر لي، يعني خلاص أنا مقدر لي أني من أهل الجنة ولا من أهل النار. أنت لا تدري أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، إنما عليك أن تعمل. ولهذا لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبين على أن القضاء والقدر هذا من الأمور المهمة في حياة المسلم، إذا لم يؤمن بها معناه خالف ركن أركان الإسلام الستة. نكتفي بهذا وسنكمل الدرس إن شاء الله في الدرس الآتي، نكمل شرح هذا الحديث.